بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعتوا بجملة منكرة، ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. الشرح: تقع الجملة نعت. تحدثنا في الدرس السابق عن النعت وعن تعريف النعت وعن نوعي النعت، النعت الحقيقي والنعت السببي، وعرفنا الفرق بينهما. وفي الأمثلة السابقة كنا نمثل بالنعت حال كونه مفردا، فنقول: جاء زيد الكريم، الكريم نعت وهو مفرد. السؤال الآن: هل يأتي النعت جملة؟ الجواب نعم، وقد مر بنا هذا كثيرا في مواضع كثيرة. تذكرون عندما كنا نقول: الجملة بعد النكرات نعوت، والجملة بعد المعارف أحوال. هذه هي القاعدة التي كررناها مرارا، سيذكرها هنا، بأن الجملة تقع نعتا. إذن الجملة تأتي، أو نقول الأفضل، نقول النعت قد يأتي جملة، كما أن الخبر يأتي جملة، صح ولا لا؟ الخبر قد يأتي جملة، والحال يأتي مفردا ويأتي جملة. إذن الحال والخبر والنعت يا أخوان يشتركان في هذا الأمر، ترى هناك تشابه كبير بين الحال والنعت والخبر. كلها هذه الثلاثة هي عبارة عن وصف، يعني هي في الأصل وصف يوصف به الشيء. فأنت يعني تقول مثلا: زيد الراكب، هنا خبر، وجاء زيد الراكب، هنا نعت، وجاء زيد راكبا، هنا حال. لاحظوا نفس الكلمة لكن التركيب فقط اختلف. فعلى كل حال نقول: النعت يأتي مفردا ويأتي جملة، والخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، والحال يأتي مفردا ويأتي جملة. أما الخبر والحال فقد تقدما في بابهما. وأما النعت فنقول: قال: تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة. نعم، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة. نعم، الجملة إذا وقعت نعتا فإنها مؤولة بالنكرة، ولذلك والدليل أي ولأجل هذا الأمر فهي لا تأتي إلا بعد نكرة. لذلك قال: ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، يعني لا بد أن تكون مسبوقة بنكرة، على القاعدة التي قلناها: الجمل بعد النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال. طيب، نحو: مررت برجل. ما صفة هذا الرجل؟ قام أبوه. إذا نقول: مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، قام أبوه جملة فعلية، والجملة الفعلية في محل جر نعت لرجل، لأن القاعدة تقول: الجملة بعد النكرات نعوت. أو أبوه قائم. نعرب أبوه قائم، نقول: أبوه مبتدأ، قائم خبر، والجملة الإسمية في محل جر نعت لرجل، لأن الجمل بعد النكرات نعوت. إذن سواء وقعت الجملة فعلية كالمثال الأول أو جملة إسمية كالمثال الثاني فلا فرق بينهما، ففي الحالتين نعرب الجملة نعتا. وتلاحظ أن رجل نكرة، فلذلك الجملة التي بعده نعت. قال: ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول: مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. يعني لا يجوز أن تقول: مررت بزيد، ما صفة زيد؟ قام أبوه. هذا التركيب لا يجوز. لا يجوز أن تقول: قام أبوه، هذه جملة نعتية لزيد، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد معرفة. مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية، ألف واللام التي تدل على بيان الجنس أو حقيقة الجنس، أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة. يعني يجوز أن يأتي أولا اسم معرف بأل، وتكون أل هذه جنسية، ثم يأتي بعدها جملة، ويجوز أن نعرب هذه الجملة نعتا. هكذا زعم بعضهم، وجعل منه قوله تعالى: وآية لهم الليل. ما صفة هذا الليل؟ نسلخ منه النهار. فقال هؤلاء العلماء، قالوا: آية لهم الليل، الآن عندنا جملة نسلخ منه النهار. جملة نسلخ منه النهار، هذه الجملة الفعلية ما إعرابها عندهم؟ يقولون: في محل رفع نعت لي الليل. طيب، كيف يكون نعتا لليل مع أن الليل معرفة؟ ونحن قلنا: يجب أن يكون ما قبل الجملة نكرة، مثل رجل. قالوا: صحيح، لكن نحن أيضا نجوز أن يكون ما قبل الجملة اسما معرفا بال بشرط أن تكون ال هذه جنسية. فمعنى الآية والله أعلم آية لهم جنس الليل، جنس الليل ليس مراد ليلا معينا، لا، وإنما مراد هذا الجنس جنس الليل، وآية لهم جنس الليل. ثم وصف هذا الليل فقال نسلخ منه النهار، فجملة نسلخ منه النهار في محل رفع لأنها نعت للليل. طيب، أما عند غيرهم من العلماء فإنهم يعني لا يجوزون أن يكون ما قبل الجملة معرفة. وقول الشاعر، وقول الشاعري معطوف على قوله الأول كأنه قال وجعل منه قوله وجعل منه قول الشاعري. طيب، وقول الشاعري ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم، ما صفة هذا اللئيم؟ يسبني، أي هو ساب، لئيم يسب، لئيم ساب. المهم ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، يعني وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامة. هذا البيت من أكثر الأبيات استشهادا في كتب اللغة، فيستشهد به في علم النحو وفي علم البلاغة وفي علم متن اللغة، يعني يستشهد به في أكثر من علم. أين الشاهد؟ اللئيم هذا معرف بأل، ثم جملة يسبني هذه الجملة الفعلية في محل نعت لي، في محل جر نعت لي اللئيم، هذا عند هؤلاء يجوز، وعندنا يجب أن يكون اللئيم نكرة. طيب، ما الذي جعلهم يجوزون هذا؟ قالوا لأن ال في اللئيم المراد بها الجنس، ليس المراد به لئيم معين محدد معروف، فهو ليس معرفة في الحقيقة. فهمتم الفكرة؟ يعني هم يعني يقولون نحن نتفق معكم أنه أن ما قبل الجملة يجب أن يكون نكرة، لكن النكرة نوعان، نكرة حقيقية مثل مررت برجل قام أبوه، هذا لا إشكال فيه بيننا وبينهم. النوع الثاني عندهم وآية لهم الليل، يقولون الليل هنا صحيح أنه معرف بأل، لكن أل هذه يعني هي في الحقيقة لم تعرفه، بمعنى لم تحدده، لم تحدده، وإنه ما زال نكرة، ما زال مبهما، ما زال عاما، فيه شيوع، فيه نكارة، فهو المراد به الجنس. وهنا أيضا في البيت ولقد أمر على اللئيم، هل مراد به زيد أو عامر أو عبيد؟ لا، إذن هو مجهول، إذن هو نكرة. فكأنه قال ولقد أمر على جنس اللئيم، يعني على لئيم من اللؤماء. طيب، لئيم من اللؤماء يعني نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فهم يقولون اللئيم هنا في تأويل نكرة، فلذلك يجوز لأن نعرب جملة يسبني أنها نعت. واضح؟ قال يروى هذا البيت أول بيتين وينسبان لرجل سلولي من غير أن يعين أحد اسمه، والثاني غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وحقك سخطك سخطه يرضيني. وقد رواه في الأصمعيات ثالثة خمسة أبيات، خمسة أبيات، ونسبها لشمر بن عمر الحنفي. المهم، ثم قال اللئيم، اللئيم هو الشحيح الدنيء النفس الخبيث الطباع، عافانا الله وإياكم. غضبان ممتلئا علي إهابه، الإهاب بزنة كتاب هو الجلد، وامتلاؤه عندما يقول فلان ممتلئ علي إهابه، ماذا يعني هذا؟ هذا سلوك كناية، امتلاؤه، امتلاء هذا الجلد كناية عن شدة غضبه وكثير موجدته وحنقه. المعنى يقول والله إني، من أين جاء بي والله؟ هل هي موجودة في البيت؟ هل القسم موجود في البيت؟ نقول نعم، يوجد إشارة له، وهو قوله ولقد، اللام في ولقد هذه موطئة للقسم، والواو هذه واو القسم، والمقسم به محذوف، وتقديره والله لقد أمر. واضح؟ فاللام واقعة في جواب القسم، والواو هي واو القسم. طيب، إذن معنى البيت والله إني لأمر عن الرجل الدنيء النفس الذي من عادته أن يسبني، أن يسبني، من عادتي أن يسبني، يعني هذه صفة له، فأتركه أو فأتركه وأذهب عنه وأرضى بقولي لنفسي إنه لا يقصدني بهذا السباب، يعني يعرض عنه ولا ينزل مستواه له. الشاهد قوله اللئيم يسبني، حيث وقعت الجملة نعتا لمعرفة، للمعرفة، وهو المقرون بأل، وإنما ساغ ذلك لأن أل فيه جنسية. شوف ايش يقول الآن، فهو قريب من النكرة. واضح؟ هو قريب، هو نعم المعرفة، لكنه قريب من النكرة. لماذا؟ لأنه ليس المقصود به لئيم معين محدد، وإنما المقصود به جنس اللؤماء. كذا قال جماعة منهم ابن هشام الأنصاري، وأذكر أنه ذكر هذا في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب، وهناك في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب مع شرح العلامة الأزهري موصل الطلاب، سنتكلم عن هذا البيت إن شاء الله مرة أخرى بشكل مفصل أكثر. وقال الشارح العلامة إنه يجوز أن تكون الجملة حالية، يعني جملة إيش؟ يسبني، نجعلها حالا. لماذا؟ قلت لكم القاعدة في بداية الدرس، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت. إذا اللئيم معرفة، ماذا نعرب جملة يسبني؟ نقول ثم يسبني نعربها طبيعي فعل وفاعل مفعول، ثم نقول والجملة الفعلية في محل نصب حال. لماذا؟ لأنها سبقت بمعرفة. هذا الذي ذهب إليه الشارح. وقال الشارح العلامة إنه يجوز أن تكون الجملة حالية، يعني إذا كلام هؤلاء بأنه نعت غير مسلم به لأنه ليس بمتعين. قال والذي نرجحه هو ما ذهب إليه غير الشارح من تعين كون الجملة نعتا في هذا البيت، يعني محي الدين يخالف الشارح ويوافق من؟ يوافق الرأي الثاني الذين لم يسمهم بالعقيل، لما قال وزعم بعضهم، وزعم بعضهم، زعم إيش؟ أن جملة نسلخ منه النهار يجوز أن تكون نعتية، وأن جملة يسبني يجوز أن تكون نعتية، ومحي الدين في هذا يخالف من؟ يخالف العلامة ابن عقيل. قال محي الدين والذي نرجحه هو ما ذهب إليه غير الشارح من تعين كون الجملة نعتا في هذا البيت، لأنه الذي يلتئم معه المعنى المقصود. ألا ترى أن الشاعر يريد أن يتمدح بالوقار وأنه شديد الاحتمال للأذى؟ وهذا متى يتم؟ هذا إنما يتم له إذا جعلنا اللئيم منعوتا بجملة يسبني، إذ يصير المعنى، انتبهوا يا إخوان، هناك فرق دقيق في المعنى بين أن نقول إن جملة يسبني حال وبين أن نقول إن جملة يسبني صفة، فرق دقيق لكن جميل وعظيم جدا، وسيبين لك لماذا ترجيح محي الدين أبلغ. قال وهذا إنما يتم له إذا جعلنا اللئيم منعوتا بجملة يسبني، إذ يصير المعنى، إذا جعلنا يسبني نعتا إيش يصير المعنى؟ قال أنه يمر على اللئيم الذي من شأنه سبه وديدنه النيل منه، يعني هذه صفة لازمة فيه دائما، هذا شأنه وهذا عادته وهذا طبعه، فهذا اللئيم الذي هذه صفته الدائمة وعادته المتكررة هو يعرض عنه. طيب لكن إذا جعلناه حال، قال ولا يتأتى هذا إذا جعلت الجملة حالا. لماذا؟ إذا يكون المعنى حينئذ أنه يمر على اللئيم في حال سبه إياه، طيب في حال أنه لم يسبه، فهمت الفرق في المعنى؟ إذا جعلتها حالية سيكون مقيد بالحال، فمعناه أنه يمر على اللئيم في حال كونه يسبه، لأن الحال قيد في عاملها، هذه قاعدة معروفة، الحال قيد في عاملها، يعني عندما تقول جاء زيد راكبا فهو ليس مجيئا مطلقا وإنما جاء في قيد وفي حال الركوب، طيب لم يأتي في غيره من الأحوال. كذلك ولقد أمر على اللئيم، هذا الشعر الذي يمدح نفسه متى يعرض عن الجاهلين؟ متى يمضي ولا ينزل مستواه؟ إذا جعلتها حالية فمعناه أنه يفعل هذا فقط في حال كون هذا اللئيم يسبه. طيب إذا كان لا يسبه، مفهوم هذا الكلام أنه ربما سيرد عليه وسينزل لمستواه. قال لأن الحال قيد في عاملها، فكأن سبه حاصل متى؟ في وقت مروره فقط، كأن هذا اللئيم لا يسب الشاعر إلا في وقت مروره فقط، هذا متى؟ إذا جعلتها جملة حالية، لأن الحال يقيد معموله أو يقيد عامله، فكأن سبه حاصل في وقت مروره فقط. طيب إذن أيهما أبلغ؟ أن تجعلها نعتا بحيث يكون هذا شأنه وديدنه الدائم، أو أن تجعلها حالية فيصبح المعنى أن هذا اللئيم لا يسبه إلا في وقت المرور فقط؟ نقول الأول أبلغ. نعم يمكن أن يقال إنه لو تحمل ومضى في هذه الحال فهو في غيرها أشد تحملا، ولكن هذه دلالة التزامية والدلالة الأولى وضعية. على كل حال الخلاصة أن محي الدين يرجح أن تكون يا جملة يسبني الأفضل أن نجعلها نعتا لأنها أبلغ من أن نجعلها حالا، لأنك إذا جعلتها نعتا فإن المعنى يصبح أن هذا الرجل الكريم الشاعر العزيز النفس أنه يعرض عن اللؤماء الذين شأنهم وديدنهم السب، سواء سبه في وقت مروره أو لم يسبه. أما إذا جعلتها حالية فإن المعنى أنه لا لا لأنه يعرض عنه في حال سبه له، يعني كأن سبه حاصل في وقت مروره فقط، وليس من شأن هذا اللئيم أنه يسب دائما. والله أعلم. نعود إلى ابن عقيل. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم وزيدت فيه التالي مجرد التأنيث. فأصل ثمة أصلها ثم، مثل ربة أصلها ربة. نعم. قال فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فنسلخ صفة لليل، يعني جملة نسلخ منه النهار صفة لليل، ويسبني صفة لللئيم. ولا يتعين ذلك، أي لا يتعين أن نعرب هاتين الجملتين نعتا لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين. طيب ثم قال وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير. ما فائدة هذا الضمير؟ يربطها بالموصوف. تذكرون في باب المبتدأ والخبر قلنا أن الجملة الخبرية لا بد أن يكون لها رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الرابط الأصل أن يكون ضميرا، فكذلك هنا نقول في النعت. قال يربطها بالموصوف، وقد يحذف، أي قد يحذف هذا الضمير للدلالة عليه، كقوله وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. البيت لجرير بن عطية من كلمة له مطلعها ألا أبلغ معاتبتي وقولي بني عمي فقد حسن العتاب. وما أدري أغيرهم تناء، التناء هو البعد، وطول الدهر، ويروى في هذا المكان وطول العهد. المعنى يقول أنا لا أعلم ما الذي غير هؤلاء الأحبة علي، يعني أهو التباعد وطول الزمن، أم الذي غيرهم مال أصابوه وحصلوا عليه فأبطلهم الغنى وأنساهم حقوق الألفة وواجب المودة. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله أم مال، ما صفة هذا المال؟ ما صفة هذا المال؟ قال أصابوا، مال صفته بأنه أصابوا. فأصابوا هنا هذه جملة فعلية، إعرابها نعت لمال لأن مال نكرة والجملة بعده تعرب نعتا. طيب لكن الإشكال هنا أين الضمير الذي يربط بين الجملة النعتية وبين المنعوت؟ لأن عندنا نحن في المبحث الأول، أقصد في بداية المبحث لما مثلنا بجملة نعتية ماذا قلنا؟ قال مررت برجل قام أبوه، ما إعراب جملة قام أبوه نعت لرجل. طيب أين الرابط؟ الهاء في أبوه. طيب المثال الثاني مررت برجل أبوه قائم، أين الرابط؟ الهاء. طيب وآيت لهم الليل نسلخ منه النهار، الرابط هنا الهاء. ولقد أمر على اللئيم يسبني، إذا جعلناها نعتا يعني يسبني هو، إذن هناك رابط دائما، لكن هنا أصابوا لا يوجد رابط، قالوا الرابط محذوف، تقديره مال أصابوه أو مال أصابوه، وهذا هو التقدير وهو ليس فيه تكلف، أصابوه. فالهاء هذه التي هي المفعول به هي الرابط بين الجملة النعتية وبين النعت. ولا شك أن الذي سهل هذا الحذف أنه مفهوم من الكلام، مفهوم من الكلام. طيب إذن وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوه، أي أمال صفته بأن هذا المال أصابوه. طيب أي مال مصاب. طيب قال ابن عقيل التقدير أمال أصابوه فحذف الهاء. وكقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم واتقوا يوما، ما صفة هذا اليوم يا رب؟ قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا. جملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذه الجملة الفعلية في محل نصب نعت ليوم، لأن الجملة بعد النكرات نعوت. أين الرابط؟ نقول الرابط محذوف تقديره أي لا تجزي فيه، أي في هذا اليوم يوم القيامة، فحذف فيه وفي فحذف فيه أي من الآية الكريمة. ثم قال وفي كيفية حذفه قولان، يعني كيف حذف فيه قولان، أحدهما يعني ليست قضية كبيرة، يعني أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، دفعة واحدة يعني حذف الجار والمجرور مع بعض، والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف في أولا يعني حذف الجار أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. عرفتم؟ يعني الرأي الأول يقول حذف الجار والمجرور مرة واحدة وكان الله غفور رحيم، والرأي الثاني يقولون لا حذف الجار، فلما حذف الجار من بقي؟ بقي الضمير مسكين وحيدا فيبحث عن شيء فالتصق بالفعل ثم بعد ذلك حذفناه من الفعل. طيب لماذا هذه القصة؟ يعني هكذا قالوا. طيب هكذا قالوا. ثم قال ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت في القول أضمر تصبي. الشرح لا تقع الجملة الطلبية صفة. عندنا الجمل جملة طلبية، الجملة الطلبية نوع من أنواع الجملة الإنشائية، والجمل نوعان إنشائية وخبرية. الإنشائية مثل أن تقول مثلا اضرب زيدا، لماذا قلنا إنشائية؟ لأنها أمر، والأمر من أساليب الإنشاء. ما ضابط الإنشاء؟ هي الجملة التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب، فلو قلت لي اضرب زيدا لا أستطيع أن أقول لك صدقت أو كذبت. وأما الجملة الخبرية فهي التي تحتمل الصدق والكذب، فهي التي تحتمل الصدق والكذب، فتقول زيد قائم فأستطيع أن أقول لك صدقت أم كذبت. طيب هذا تذكير لكم فقط، تذكير لكم فقط لمن نسي ما الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ثم نقول الآن واعلم الآن أن الجملة الإنشائية تنقسم إلى قسمين، جملة إنشائية طلبية وجملة إنشائية غير طلبية. طلبية يعني فيها طلب شيء معين مثل اضرب لا تضرب. فالآن يقول لك الشارح لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت برجل ما صفته اضربه، هذا لا يقال، هذا لا يقال. طيب إذا مررت برجل لا يجوز أن نقول مررت فعل فاعل برجل جاء مجرور واضربه فعل فاعل مفعول، ثم نقول والجملة الفعلية في محل نعت جر لرجل، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن جملة اضربه جملة طلبية إنشائية، والجملة الطلبية لا تقع نعتا، هذا هو ما قرره الشارح، واضح؟ ثم قال وتقع خبرا، أي هل يجوز في الجملة الطلبية أن تقع خبرا؟ فيه خلاف. قال وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، فتقول زيد اضربه، زيد مبتدأ، اضربه فعل فاعل مفعول، ثم نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. هل هذا جائز؟ عند بعض العلماء يجوز، عند غيرهم لا يجوز لأنها جملة طلبية. إذن لاحظوا الآن الشارح ماذا يفعل يا إخوان، يتكلم عن النعت والخبر في موضع واحد لشدة التشابه بينهما. وقلت لكم أنا أن النعت والخبر والحال بينهما تشابه. طيب قال وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، فتقول زيد اضربه، ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. ظاهر كلام ابن مالك في الألفية عندما قال فأعطيت ما أعطيته خبرا أن الجملة النعتية تأخذ كل الأحكام التي أخذته الجملة الخبرية. هل هذا كلام على إطلاقه؟ قال هذا الكلام يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام يعني يحتاج إلى تأمل، لأنه لو رأينا مثلا الجملة مثلا الجملة الطلبية رأينا الآن أن فيها كلام. على كل قال يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلبي، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. نعم يعني ابن مالك أطلق في أول الشطر ثم استدرك على نفسه لما قال في البيت السابق لما قال فأعطيت معطية الخبر. هذا كلام عام، هذا الكلام يوهم أن كل ما جاز في الخبر جاز في النعت، فلما كان هذا الإطلاق غير صحيح يحتاج إلى تقييد جاء ابن مالك في هذا البيت وقال وامنع هنا إيقاع ذات الطلبي، أي هذا استثناء، فهمتم؟ أي هذا استثناء، يعني مع أن الجملة الخبرية تقع خبر طلبا، الجملة الخبرية أو نعكس الجملة الطلبية تقع خبرا، طيب نفس الشيء هو هذا جاء في باب الخبر، لكنه هنا في باب النعت لا يجوز، فلا يجوز أن تأتي الجملة الطلبية صفة، واضح؟ إذن هذا استثناء، هذا استثناء من من من تشبيه النعت بالخبر. قال أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، كما رأيتم قبل قليل زيد اضربه وقعت الجملة الطلبية خبرا، هذا جائز خلافا لمن الأنباري، طيب لكن في النعت لا يجوز. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر. هذه الحيلة ارتكبناها يا أخوان أين؟ في باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، عندما تكلمنا عن قول العرب والله ما هي بنعمة الولد، وقول ذاك الرجل نعمة السير على بئس العير، هناك خرجناه على ماذا؟ على إضمار قول محذوف وجعلنا الجار مجرور يدخل على هذا القول، كذلك الآن سنفعل هنا، وهذا قد مر بكم مرتين، مرة في شرح الألفية هنا ومر بكم أيضا في شرح القطر. قال وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، جاءوا بمذق، ما صفة هذا المذق؟ هل رأيت الذئب قط؟ لاحظ أنه يعني أنت لما تحاول أن تجعلها جملة نعتية ما تستقيم معك، لما أنا أقول لك مررت برجل مثلا مررت برجل يضرب ولده، لما أقول لك أن جملة يضرب ولده صفة لهذا الرجل يستقيم معك لا إشكال فيه، لأنه في تأويل مررت برجل ضارب ولده، طيب لكن لما أقول لك بمذق ثم أقول لك جملة هل رأيت الذئب قط هذه صفة ما يستقيم. طيب على كل حال هذا له قاعدة، فنقول مذق نكرة وجملة هل رأيت الذئب قط هذه جملة استفهامية، والجمل الاستفهامية هي من أساليب الإنشاء التي لا تحتمل الصدق والكذب، طيب فهي جملة طلبية إنشائية لا يجوز أن تقع نعتا، طيب يعني لما أقول لك أنا هل قام زيد هل يجوز أن تقول لي صدقت أو كذبت؟ لا، لأنه أسلوب من أساليب الإنشاء. المهم الآن نحن قلنا لا يجوز أن تكون الجملة الطلبية نعتا، طيب لكن هذا البيت ظاهره أن مذق نكرة منعوت، وأن جملة هل رأيت الذئب قط هذه الجملة الفعلية في محل جر نعت لمذق، والإشكال أن جملة هل رأيت الذئب هذه جملة طلبية، وأنتم قلتم الجملة الطلبية لا تقع نعتا، فكيف ارتكب هذا الشاعر ذلك وهو بالمناسبة مجهول؟ سنعرف الجواب عن هذا الإشكال وهو سهل. نقول اللغة جاء حتى إذا جن الظلام يعني ستر كل شيء، والمراد أن الليل أقبل. حتى إذا جن الظلام واختلط كناية عن انتشاره واتساعه، جاءوا بمذق هو اللبن الممزوج بالماء، شبهه بالذئب لاتفاق لونهما لأن فيه غبرة وكدرة. المعنى يصف الراجز يعني هذا الشاعر الذي جاء بالبيت على وزن الرجز على بحر الرجز، يصف الراجز بالشح والبخل قوما نزل بهم ضيفا، فانتظروا عليه طويلا حتى أقبل الليل بظلامه ثم جاءوه بلبن. ما صفة هذا اللبن؟ مخلوط بالماء يشبه هذا اللون اللبن يشبه الذئب في لونه. ما وجه الشبه؟ لكدرته وغبرته، يريد أن الماء الذي خلطوه به كثير. طبعا هذا يفعلونه بخلا، يعني يعطون يضعون قليلا من اللبن ثم يضعون عليه الماء حتى يكثر، وهذا لا يفعله إلا البخلاء. الشاهد فيه بمثق هل رأيت، فإن ظاهره فإن ظاهر الأمر أن الجملة المصدرة بحرف الاستفهام قد وقعت نعتا لنكرة، وليس الأمر على ما هو الظاهر، بل النعت قول محذوف وهذه الجملة معمولة له على ما بيناه في الإعراب، والقول يحذف كثيرا ويبقى معموله. وهذا أحد الفروق بين النعت والخبر، فإن الخبر يجيء جملة طلبية على الراجح من مذاهب النحاة خلافا لمن قلنا لابن الأنباري، إذ لم يخالف هذا إلا ابن الأنباري. طيب، والسر في هذا أن الخبر حكم وأصله أن يكون مجهولا، فيقصد المتكلم إلى إفادة السامع بالكلام. أما النعت فالغرض من إتيان به إيضاح المنعوت وتعيينه أو تخصيصه، فلا بد أن يكون معلوما للسامع قبل الكلام ليحصل الغرض منه، والإنشائية لا تعلم قبل التكلم بها. طيب، نعود إلى ابن عقيل الآن سيبين لنا كيف نتخلص من هذا الإشكال. قال: فظاهر هذا، قال ابن عقيل: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمثق هل رأيت الذئب قط. قال: فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمثق، وهي جملة طلبية، وهذا قلنا إيش لا يجوز، ولكن ليس هو على ظاهره، بل جملة هل رأيت الذئب قط هذه مقول لقول. ونحن نبهناكم سابقا جملة مقول القول ماذا تعرف؟ تعرف في محل نص مفعول به، وقد مثلت لكم بقوله تعالى في سورة مريم: قال إني عبد الله، قال فعل والفعل هو، وجملة إني عبد الله تسمى بجملة مقول القول، يعني القول الذي قاله عيسى عليه السلام. فجملة إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره، هذه الجملة كلها في محل نص مفعول به لقال، لأن هذا هو الكلام الذي قاله. طيب، إذن الآن نقول جملة هل رأيت الذئب قط هذه مقول لقول، مثل جملة إني عبد الله. طيب، أين هذا القول؟ هل هو موجود في البيت؟ لا، مضمر محذوف مقدر. وهذا القول هو صفة لمذق، واضح؟ والتقدير هكذا: جاءوا بمذق مقول فيه. أين النعت؟ مقول وهو محذوف. أين المنعوت؟ مذق. تمام؟ وما إعراب هل رأيت الذئب قط؟ إعرابه مفعول به منصوب، لأنه مقول القول وليس نعتا لمذق كما توهمه من توهم. واضح؟ إذن بهذه الحيلة أخرجنا جملة هل رأيت الذئب قط، أخرجناها من النعتية ونقلناها إلى إيش؟ إلى النصب على المفعول به، وقدرنا نعتا مجرورا وهو مقول، مقول هذا هو نعت لمذق. إذن حينئذ النعت وقع طلبا أم لم يقع طلبا؟ لم يقع النعت طلبا. قال: فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، المسألة التي اختلفنا فيها مع من؟ مع ابن الأنباري، فيكون تقدير قولك زيد اضربه، زيد مقول فيه اضربه، هل نسحب هذا التأويل والتقدير على تلك المسألة في باب الخبر؟ فالجواب أن فيه خلافا، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، كما نؤول في باب النعت كذلك نؤول في باب الخبر. كما قلنا في باب النعت إن تأويل البيت جاءوا بمذق مقول فيه، أي قيل في هذا اللبن المذق قيل فيه هل رأيت الذئب قط، كذلك في باب الخبر نقول زيد اضربه، أي زيد مقول فيه اضربه. هذا مذهب ابن السراج والفارسي. ومذهب الأكثرين عدم التزامه، أي لا يلتزم بذلك في باب الخبر. ثم قال: وناعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. الشرح: يكثر استعمال المصدر نعتا. طيب، وإذا كان يكثر استعمال مصدر نعت ما المشكلة بهذا؟ لا، هناك مشكلة. قال المرادي: وكان حقه أن لا ينعت به، يعني كان يجب أن لا نستعمل المصدر نعت. لماذا؟ قد بينا في أول الباب أن النعت الأصل أن يكون إيش؟ مشتقا، كما قال ابن مالك في أول الباب، في أوائل الباب: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه. طيب، إذن النعت يجب أن يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق. المشكلة الآن أن العرب نعتت بالمصدر فجعلت المصدر نعتا. طيب، هل المصدر مشتق؟ لا. هل المصدر مشتق؟ لا، بل هو جامد. المصدر ليس مشتقا، المصدر نحن نشتق منه، لذلك سمي مصدرا، هو مصدر للأفعال ولأسماء الأفعال. فضارب من أين جاء؟ جاء من المصدر الذي هو الضرب، هذا القول الصواب عند البصريين. ضرب من أين جاء؟ ضرب، يضرب، يضرب، من أين جاءت هذه؟ كلها جاءت من المصدر، إذن المصدر يشتق منها، لذلك سمي مصدرا. طيب، إذن المصدر جامد أم مشتق؟ جامد. طيب، فكان الواجب أن لا نستعمل المصدر نعتا، ومع ذلك وجدنا العرب تنعت بالمصدر كثيرا، تنعت بالمصدر كثيرا. وكثرة هذا الاستعمال لا تعني الاضطراب، مع أنه كثير، إلا أن النحاة قالوا لا تقس، مع أنه كثير، ها، إلا أنهم قالوا هذا لا يقاس عليه. لماذا؟ لأنه جاء مخالفا للقياس. الأصل والواجب في النعت أن يكون مشتقا، والمصدر ليس مشتقا بل هو جامد. واضح؟ فأنت تقول ضارب، هذا اسم فاعل مشتق من الضرب. طيب، الضرب مصدر، الضرب مشتق من ماذا؟ لا شيء، هو جامد. قال المرادي: وكان حقه لأن لا ينعت به لجموده، ولكنه من الجاري مجرى المشتق، يعني يعامل أحيانا معاملة المشتق، يعني يعمل مثل عمل فعله. وقال الأشموني: ولكنهم فعلوا ذلك قصدا للمبالغة أو توسعا بحذف المضاف كما سنرى إن شاء الله. وكثرة هذا الاستعمال لا تعني الاضطراد، وجعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا. هذه مسألة أخرى، هل يأتي المصدر حالا؟ الجواب نعم، نعم يأتي، وقد تقدم معنا هذا في باب الحال. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع، تذكرون هذا البيت في باب الحال، تكلمنا هناك عن هذه المسألة. فنعم، يقع المصدر حالا ويقع المصدر نعتا، لكن نقول الآن وقوعه نعتا هذا سماعي لا قياسي لا يضطرد. قال ابن عقيل: يكثر استعمال المصدر نعتا، نحو مررت برجل عدل، عدل هذا نعت لرجل، وهو كما ترى مصدر، فهو مصدر عادل، وعدل يعدل، فهو عدل يعدل، هذا مشتق من العدل، عادل مشتق من العدل، إذن عدل هذا مصدر. وبرجلين عدل، ليش ما نقول عدلين؟ هذه هي القاعدة، أنك إذا نعت بالمصدر فالتزم الإفراد والتفكير. انظر البيت ماذا قال: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. حتى لو كنت أتكلم عن مثنى وجمع، نعم التزم الإفراد. حتى لو كنت أتكلم عن امرأة، نعم التزم الإفراد. واضح؟ تقول هكذا: مررت برجل عدل، وبرجلين عدل، وبرجال عدل، وبامرأة عدل، وبامرأتين عدل، وبنساء عدل. تغير شيء؟ لم يتغير شيء. ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير، لا يتغير. هذا هو أسلوب العرب. والنعت به على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، النعت بالمصدر على خلاف الأصل. لماذا؟ لأنه جامد، لأنه لا يدل على المعنى، لأنه لا يدل على المعنى لا على صاحبه، عفوا، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه. نعم، كلمة عدل تدل على معنى العدل، لكنها لا تدل على صاحب العدل الذي هو عادل. طيب، بخلاف المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، تدل على المعنى وصاحب المعنى، صح؟ لكن المصدر، المصدر يدل فقط على المعنى لكن لا يدل على صاحب المعنى. قال: لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه. طيب، فلما ورد المصدر نعتا وهو مخالف للأصل، اضطر العلماء أن يؤولوه. قال: وهو مؤول، أي المصدر النكرة أو المصدر إذا وقع نعتا نؤوله. فمثلا مررت برجل عدل ما تأويله، قال إما على وضع عدل موضع عادل، هذا تأويل الأول. فنقول مررت برجل عدل، عدل هذا مصدر من باب استعمال المصدر وإرادة اسم فاعله، فكأنه قال مررت برجل عادل، وهذا تأويل جيد ولا لا؟ جيد. طيب التأويل الثاني، أو على حذف مضاف، حذف المضاف كثير في كلام العرب، أن نحذف المضاف ونقيم المضاف لمقامه، والأصل هكذا، مررت برجل ذي عدل، ما معنى ذي؟ يعني صاحب عدل، حينئذ من النعت؟ ذي ولا عدل؟ ذي، والنعت بذي يجوز ولا لا؟ يجوز، ذكرناه هذا في البيت في الدرس السابق عند قول ابن مالك، ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذي وذا والمنتسب، تكلمنا هناك أن ذي تأتي نعتا لأن ذي بمعنى صاحب وصاحب مشتق، حينئذ هو مؤول بمشتق فلا بأس. طيب إذن مررت برجل ما صفته؟ ذي عدل، ذي بمعنى صاحب، وذي مضاف وعدل مضاف إليه. ما الذي حصل؟ قال ثم حذف ذي وهو المضاف، وأقيم عدل مقامه وهو المضاف إليه، فأخذ إعرابه، واضح؟ أخذ إعرابه وصار مررت برجل عدل، عدل هذا نعت لرجل، لكن في الأصل لم يكن هكذا، وإنما كان مررت برجل ذي عدل. إذن كم تأويل عندك؟ هذا التأويل الثاني. ننتقل التأويل الثالث، قال وإما على المبالغة، وهذا لطيف، وإما على المبالغة، كيف نبالغ؟ بجعل العين نفس المعنى، يعني مررت برجل هو عين العدل، هو العدل ذاته، شفت العدل؟ شفت مفهوم العدل هذا الذهني؟ كأنه تجسد في هذا الرجل، فالرجل هذا أو زيد هذا ليس عادلا، لا لا، ليس عادلا فحسب، بل هو عين العدل، هو ذات العدل، هو نفس العدل، هو مفهوم العدل، لاحظتم؟ إذن عندما أقول مررت برجل عادل يعني أنني أخبر بأنه عادل أو أصفه بأنه عادل، هذا لا إشكال فيه ولا مبالغة فيه، لكن عندما أقول مررت برجل عدل كأن مفهوم العدل تجسد فيه. وكيف حصل هذا؟ مجازا أو ادعاء، ندعي نحن هذا، ثم قال ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. الشرح، إذا نعت غير الواحد، ما هو غير الواحد يا إخوان؟ غير الواحد هو المثنى والجمع، فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، العطف بالواو. تقول هذا إخوان سهل، طيب تقول مررت بالزيدين، الآن أنا عندي زيدان، عندي زيد بخيل وعندي زيد كريم، أريد أن أنعت هذا بالكرم وأريد أن أنعت هذا بالبخل، ماذا أفعل؟ فرق النعتين وجئ بحرف العطف وهو الواو، فهنا تقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل، يعني أحدهما كريم أحدهما بخيل، أحدهما بخيل أحدهما كريم. طيب وبرجال، رجال هنا الآن جمع تكسير، طيب فيهم بخيل، فيهم فقيه وفيهم كاتب وفيهم شاعر، فكيف أنعتهم؟ تأتي بكل نعت على حدة وتأتي بحرف العطف الواو، طيب هذا يا إخوان فطري بدهي، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر. طيب هنا إيش؟ هنا اختلف النعت أم اتفق؟ هنا النعوت اختلفت، لأن الكرم شيء والبخل شيء، وفي المثال الثاني الفقه شيء والكتابة شيء والشعر شيء، إذا النعوت هنا اختلفت، فإذا اختلفت النعوت ما هو الواجب؟ الواجب التفريق، تفرق بينهما، كيف تفرق بينهما؟ مستعملا حرف العطف وهو الواو. طيب هذا تمهيد لما سيأتي إن شاء الله، لم ننتهي بعد. ثم قال لا بقي كلام، قال وإن اتفق، أي إذا كنت أريد أن أنعت رجلين يشتركان في نفس الصفة، فإن وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا، نحو مررت برجلين، أنا أريد أن أقول لك أن هذا الرجل كريم وهذا الرجل كريم، هل أقول مررت برجل كريم وكريم أم أقول مررت برجلين كريمين؟ هل أقول مررت برجلين كريم وكريم أما أقول مررت برجلين كريمين ندمجهما، فنقول مررت برجلين كريمين، لا تفرق بينهما، لا تأتي بكريم ثم كريم ثم تعطف بالواو. لماذا؟ لأنهما اشتركا واتفقا في نفس الصفة. ومررت برجال وبرجال كلهم يشتركون في صفة الكرم، هل أفرق بينهم؟ هل أقول مررت برجال كريم وكريم وكريم؟ هذا عبث وله ولا حاجة إليه. فنقول مررت برجال كرماء. واضح؟ طيب، هذا التمهيد، هذا سهل. نحن نريد أن نمهد للبحث القادم، نحن نريد أن نمهد للبحث القادم. ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء الشرح. إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل، مرة أخرى، إذا نعت معمولان لعاملين، إذا عندنا عاملان وعندنا معمولان، إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل ماذا نفعل؟ قال: أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، نحو: ذهب زيد وانطلق عمرو. لاحظوا الآن كم عامل عندنا؟ عاملان، ذهب وانطلق. كم معمول عندنا؟ عندنا معمولان، عندنا زيد هذا معمول لذهب لأنه فاعل، وعندنا عمرو هذا معمول لانطلق لأنه فاعل له أيضا. إذن عندنا عاملان وعندنا معمولان. طيب، قال: متحدي المعنى والعمل. كيف متحدين في المعنى؟ ما معنى ذهب؟ نسمع لانطلق. ما معنى انطلق؟ نسمع لذهب. إذا ذهب وانطلق معناهما واحد، فالذهاب والانطلاق واحد، إذن هما متحدان من ناحية المعنى، هذا واضح. طيب، متحدان من ناحية العمل، ما هو عمل ذهب؟ ذهب ماذا تعمل؟ ترفع الفاعل. وانطلق ماذا يعمل؟ يرفع الفاعل، يعني كلاهما فعلان لازمان قاصران يرفعان الفاعل. إذن نعت معمولان، النعت سيأتي الآن. طيب، النعت هو العاقلان. فإذن عندنا معمولان وهما زيد وعمر، وعندنا عاملان وهما ذهب وانطلق، متحدين في المعنى فالذهاب والانطلاق واحد، ومتحدين في العمل لأن ذهب ترفع الفاعل وعمر وانطلق أيضا يرفع الفاعل. حينئذ ماذا نفعل؟ قال: أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، يعني يتبع منعوته من حيث الرفع والنصب والجر. فنقول: ذهب زيد وانطلق عمرو. إيش الآن نريد أن ننعت زيدا وعمرا بالعقل، فماذا نقول؟ قال: العاقلان. لماذا بالرفع؟ لأن زيدا مرفوع وعمرا مرفوع. طيب، وحدثت زيدا وكلمت عمرا، نفس الشيء. الآن لاحظوا، عندنا عاملان حدثت وكلمت، ومعمولان زيدا وعمرا، المعنى واحد وهو التحديث والتكلم، التحدث والتكلم كلاهما معنى واحد، التكلم هو التحدث والتحدث هو التكلم، والعمل واحد أيضا لأن حدثت ترفع الفاعل وتنصب المفعول كما رأيتم، وكلمت ترفع الفاعل وتنصب المفعول، إذن العمل واحد. حينئذ إذا أردنا أن ننعت زيدا وعمرا ماذا نفعل؟ نأتي به منصوبا. لماذا؟ لأن زيدا وعمرا منصوبين. فنقول: حدثت زيدا وكلمت عمرا، صفهما الآن. قال: الكريمين. طيب، مثال الثالث، مثال المجرور: ومررت بزيد ودست على عمر، صفهما الصالحين. نلاحظ عندنا عاملان مرة وجازة، جازة مرة وجازة. طيب، وعندنا معمولان وهما بزيد وعلى عمر، ومعناهما واحد حيث الجواز والمرور معناهما واحد، الجواز والمرور معناهما واحد. طيب، المعنى واحد والعمل، العمل واحد لأن الفعل مرة فعل لازم يتعدى إلى معموله بحرف جر فيرفع الفاعل ويتعدى إلى المفعول بحرف جر، كذلك جاز يرفع الفاعل ويتعدى إلى معموله بحرف جر، إذن عملهما النحوي واحد. فإذا أردنا أن ننعت الآن عمرو وزيد يكون النعت مجرورا. طيب، يكون النعت مجرورا ومثنى، فنقول: مررت بزيد وجثت على عمر الصالحين. هذا لا إشكال فيه، لكن أين الذي نحتاج أن نتأمل عنده؟ قال: فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما، إما اختلف في المعنى أو اختلف في العمل. ماذا نفعل؟ هل يتبع النعت المنعوت؟ قال لك وجب القطع وامتنع الإتباع. ما معنى القطع؟ القطع مصطلح في باب النعت يستعمل ويقصد به عكس الإتباع. الإتباع معروف وهو أن يتبع ما قبله في الإعراب. أول بيت في الباب ما هو؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وعطف ثم توكيد بدل. إذن فكرة الإتباع هو أن يأخذ الاسم أو الفعل الحكم الإعرابي للشيء الذي قبله. القطع عكس الإتباع بالضبط، تقطعه عن الإتباع فلا يأخذ ما قبله، فلا يأخذ إعراب ما قبله أو لا يأخذ إعراب ما قبله. قال وجب القطع وامتنع الإتباع. فتقول جاء زيد، زيد مرفوع صح، وذهب عمرو. طيب هنا عمرو مرفوع. طيب فإذا أردنا أن نأتي الآن بالنعت، هل نتبع أم نقطع؟ لو أتبعنا لقلنا العاقلان، هذا لو أتبعنا سنقول العاقلان لأن النعت يتبع المنعوت في العرب. الآن سنقول لا، اقطعه عن الإتباع، اقطعه. هو يريد الرافع، لا تعطيه الرافع، أعطيه مثلا النصب وسنعرف كيف سنوري. فنقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين. لماذا نقول العاقلين؟ لأنه هنا عندنا عاملان وهما جاء وذهب، تمام، وعندنا معمولان زيد وعمرو. طيب جاء وذهب هل اتحدا في المعنى؟ الجواب قطعا لا، فالذهاب شيء والمجيء شيء، الذهاب عكس المجيء تماما. جاء زيد وذهب عمرو، إذن العكس تماما. إذن اختلفا في إيش؟ اختلفا في المعنى. طيب العمل اتحدا في العمل، لكن لا بأس يبقى الاختلاف موجودا. أنا يكفيني الاختلاف الآن في المعنى، طيب يكفيني الاختلاف في المعنى، أما الاختلاف في العمل سيمثل له بعد قليل إن شاء الله. طيب إذن الآن حصل اختلاف في المعنى، فمعنى المجيء هو عكس معنى الذهاب. والقاعدة تقول إذا كان عندك عاملان لهما معمولان وهذان العاملان معناهما مختلف، فإنه لا يجوز لك إتباع النعت المنعوت. فلا يجوز أن تقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلان، لا يجوز أن تتبع، بل يجب أن تقطعه عن الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين. لاحظ عمرو وزيد مرفوع، مع ذلك العاقلين يكون منصوبا، ما إعرابه؟ قال بالنصب على إضمار فعل، أي أعني العاقلين. فنقدر كلمة أعني أو أقصد أو أريد وما شابه ذلك. طيب فنقول أعني هذا هو الفعل المحذوف، والفاعل أيضا مستتر تقديره أنا، والعاقلين هذا مفعول به، مفعول به. قال وبالرفع على إضمار مبتدأ، أي إذا قلت هما، إذا قلت العاقلان فلا تظن أن العاقلان نعت لزيد وعمر، لا لا ليس نعتا، هو مقطوع عن النعتية. طيب ما إعراب العاقلان؟ لو قلنا العاقلان سنقول هذا خبر لمبتدأ محذوف. قال وبالرفع على إضمار مبتدأ، أي هما العاقلان، هما العاقلان. فنقول العاقلان هذا خبر، أين مبتدأه؟ محذوف، تقديره هما العاقلان. طيب إذن في الحالتين سواء قلت العاقلين أو العاقلان، في الحالتين أنت قد قطعت النعت عن الإتباع، وهذا ما يسمى بالقطع. فالعاقلين هذا مفعول، والعاقلان هذا خبر، وفي الحالتين هو ليس نعتا لزيد وعمر. ثم قال وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين. الانطلاق معناه مختلف عن الكلام، إذا من حيث المعنى لا شك اختلف. وأيضا هناك اختلاف آخر وهما أنهما اختلفا في العمل. فانطلق ماذا تعمل؟ هو فعل لازم يرفع الفاعل فقط، بينما كلم هو فعل متعدي يرفع الفاعل وينصب المفعول. إذا اختلفا في العمل؟ نعم. اختلفا في المعنى؟ نعم. ما هو الحكم؟ الحكم وجوب القطع. فتقول الظريفين. طيب الظريفين هنا لا تظن أن الظريفين نعت لعمر وزيد، لا ليس نعتا، ليس نعتا، وإنما هو مفعول به لفعل محذوف تقديره أي أعني الظريفين. فأعني فعل والفاعل أنا والظريفين مفعول به، إذن ليس نعتا. أو تقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفان، وهذا واضح أنه ليس نعتا، لأنه لو كان نعتا لتبع منعوته في الإعراب. فإذا الظريفان ما إعرابه نفس الإعراب السابق، أي هما الظريفان هما مبتدأ محذوف والظريفان خبر مذكور. وتقول مررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين. ماذا حصل هنا؟ المرور والمجاوزة معناهما واحد، معناهما واحد، لكن حصل اختلاف آخر وهو اختلاف في العمل، لأن الفعل مرة فعل لازم فلا ينصب المفعول به، بينما الفعل جاوز هذا فعل متعدي ينصب المفعول به. إذن حصل اختلاف في العمل ولم يحصل اختلاف في المعنى، لاحظتوا؟ طيب ماذا نقول الكاتبين؟ هل الكاتبين نعت لزيد وخالد؟ لا، بل هو مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني الكاتبين. طيب إذا قلت مررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبان، ما إعراب الكاتبان؟ نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما الكاتبان. إذا كم صورة صارت إخوان الآن؟ كم صورة؟ عندنا اتحاد المعنى والعمل، ذهب زيد وانطلق عمرو، اتحاد المعنى والعمل، هذا إيش ما حكمه؟ وجوب الإتباع. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية اختلاف المعنى، اختلاف المعنى فقط، جاء زيد وذهب عمرو. طيب الصورة الثالثة انطلق زيد وكلمت عمرا، اختلاف في العمل. طيب اختلاف في العمل. ومررت بزيد وجاوزت خالدا، هنا اختلاف في المعنى وهنا اختلاف في العمل فقط، اختلاف في العمل فقط، لأن المرور والمجاوزة معناهما واحد. إذن في صورة واحدة يجب الإتباع وفي البقية يجب القطع. ثم قال وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت الشرح. إذا تكررت النعوت، يعني في كل الأمثلة التي تقدمت النعت يأتيك كم مرة؟ مرة واحدة، نعت ومنعوت، هل يجوز تكرار النعت؟ هذا تكلمنا عنه أيضا مع الخبر، هل يجوز تكرار الخبر؟ ماذا قال ابن مالك في باب المبتدأ والخبر؟ قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. فكما يبحث العلماء حكم تكرار الخبر وتعداد الخبر، كذلك يبحث العلماء عن حكم تكرار النعوت. قال إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها، وجب إتباعها كلها. لماذا؟ لتنزيلها منه حينئذ منزلة الشيء الواحد. قاله الأشموني، يعني أنا عندي مجموعة من الزيود في القرية، عندي زيد شاعر فقط، وعندي زيد كاتب فقط، وعندي زيد فقيه فقط، وعندي زيد جمع بين هذه الصفات الثلاثة وهو الفقه والشعر والكتابة. فأنا إذا قلت جاء زيد فيظن الناس أني أقصد الشاعر أو أقصد الكاتب أو أقصد الفقيه، لكن إذا قلت جاء زيد الفقيه الشاعر الكاتب مباشرة سيعرفون المقصود، لأنه لم يجمع بين هذه الصفات الثلاث إلا شخص واحد. فإذا كان المنعوت وهو زيد لا يتضح للمخاطب إلا بأن أجمع جميع نعوته، فحينئذ يجب الإتيان بها جميعها ويتبع ما قبله في الإعراب. فتقول هكذا، تقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. إذن يجوز تكرار النعت؟ نعم يجوز. وإذا كررته نقول لا يخلو الأمر من حالين، إما أن يكون المنعوت وهو زيد لا يعرف إلا بإيراد جميع هذه الصفات، وإما أن لا يكون كذلك. نبدأ بالصورة الأولى وهو أن يكون المنعوت وهو زيد لا يعرف إلا بأن نورد جميع صفاته التي انفرد بها التي جمعها، فحينئذ يجب أن نأتي بكل هذه الصفات ونجعل هذه الصفات تابعة للمنعوت في الإعراب. فنقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، جاء زيد الفقيه الشاعر الكاتب، رأيت زيدا الفقيه الشاعر الكاتبة. خلاص انتهينا من هذه الصورة. ننتقل للصورة الثانية وهي إذا كان المنعوت وهو زيد متضحا بدون الحاجة إلى إيراد جميع هذه الصفات، فما الحكم؟ قال واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنا. الشرح، إذا كان المنعوت متضحا بدونها، يعني لا حاجة إلى أن أورد أنا جميع هذه الصفات، بمعنى أنه لا يوجد في القرية إلا فقيه واحد، فإذا قلت جاء زيد الفقيه عرف خلاص مباشرة، لأنه لا يوجد رجل اتصف بالفقه واسمه زيد إلا هذا. حينئذ ما حكم هذا الأسلوب؟ قال جاز فيها جميعها الإتباع والقطع. يعني أنت مخير بين أن تتبع النعت المنعوت في الإعراب وبين أن تقطعه عن الإتباع. جاز الإتباع، نعم جاز فيها جميعها الإتباع والقطع. وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. طيب طبعا هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمثيل سيأتيكم الآن. قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر الشرح. إذا قطع النعت عن المنعوت، متى يقطع النعت عن المنعوت؟ إذا كان معروفا دون الحاجة إلى إيراد جميع الصفات. قال أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على مبتدأ على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل. هذا مثل الذي ذكرناه قبل قليل في المبحث السابق، كيف كنا نعرب العاقلين؟ كنا نقول مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، العاقلان خبر المبتدأ محذوف تقديره هما. هذا نفس الشيء الآن نفعله، نحو مررت بزيد. الآن زيد صفة الكرم هذه هو لا يحتاج أنا أن أورد جميع صفاته حتى يتضح، هو معروف. إذا قلت زيد الكريم معروف، لا أحد يشاركه في هذا غيره. طيب فحينئذ أنا أستطيع أن أكتفي بهذه الصفة. فإذا اكتفيت بهذه الصفة قلت مررت بزيد الكريم، إذا قلت الكريم هذا واضح نعت منعوت، وإذا قلت الكريم يجوز، وإذا قلت الكريمة يجوز. إذن كم وجه لي؟ لي ثلاث وجوه. مررت بزيد الكريم نعت منعوت، مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريمة. ما إعراب الكريم وما إعراب الكريمة؟ قال مررت بزيد الكريم أو الكريمة، واضح أي هو الكريم. إذا مررت بزيد، مررت فعل فاعل بزيد جار مجرور، الكريم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. أو تقول مررت بزيد الكريمة، الكريمة هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني الكريمة أو أمدح الكريمة. واضح؟ وعليه حمل قوله تعالى وامرأته حمالة، ما قال حمالة، لو قال حمالة فهذا لا إشكال فيه، لكن امرأته هذا مرفوع، حمالة منصوب. كيف هذا؟ قالوا هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره طيب أعني، لكن الأنسب للسياق أن نقول أذم، أذم حمالة الحطب، فأذم فعل والفاعل أنا وحمالة مفعول به. طيب إذا مررت بزيد الكريم أو الكريمة أي هو الكريم أو أعني الكريمة. وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد. طيب مررت بزيد الكريم أو الكريمة، هل يجوز أن أصرح بالمبتدأ فأقول مررت بزيد هو الكريم، أو أصرح بالفعل المحذوف وأقول مررت بزيد أعني الكريمة؟ هل يجوز هذا أن أصرح بالمحذوف؟ لا تصرح. متى هذا؟ إذا قصدت به المدح أو الذم، نحو مررت بعمر الخبيث أو الخبيثة، لا تصرح بالمحذوف، لا تقول مررت بعمر أذم الخبيثة أو هو الخبيث، لا تصرح بالمحذوف. أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين يعني هو المسكين، أو مررت بزيد المسكينة يعني أرحم المسكينة، لا تصرح بالعامل المحذوف، لا تصرح به. فأما إن كان لتخصيص فلا يجب الإضمار. إذا متى يجب الإضمار؟ إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم. أما إذا كنت أريد أن أخصص، طيب الذي سماه بعض الذي سماه في الحاشية سابقا التوضيح، وهو يكون مع المعارف، والتخصيص يكون مع النكران، فلا حرج أن تصرح. قال فلا يجب الإضمار، نحو مررت بزيد، فأنا أريد أن أوضح من هو زيد هذا. هو الشارح هنا سماه تخصيصا، لكن غيره من العلماء يسموه توضيحا. طيب مررت بزيد الخياط أو الخياطة، هنا أنا أضمرت أو حذفت؟ أنا هنا أضمرت، لأن التقدير مررت بزيد هو الخياط أو أعني الخياطة. عند التفسير والتوضيح نستعمل أعني، وعند المدح نستعمل أمدح، وعند الذم نستعمل أذم، وعند الترحم نستعمل أرحم، وهكذا. هنا أضمرت، قال وإن شئت أظهرت، فتقول مررت بزيد هو الخياط. في مشكلة؟ ليس فيه مشكلة. إذن كلام ابن مالك في البيت ليس على إطلاقه، طيب بل هو مخصص. طيب أو أعني الخياطة، تقول مررت بزيد أعني الخياطة، هل فيه مشكلة؟ أيضا هذا لا إشكال فيه. طيب والجملة المقطوعة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم قال والمراد بالرافع والناصب لفظة هو، لأن لفظة هو هو الرافع لأنه مبتدأ، وهذا كأنه على مذهب من يرى أن المبتدأ هو الذي يرفع الخبر. طيب أو أعني، أعني هو هنا إيش؟ هنا الناصب لأنه هو الذي ينصب الخياطة مثلا. ثم قال وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. هل يجوز حذف المنعوت؟ هل يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية، هل يجوز حذف النعت؟ هل يجوز حذف النعت والاكتفاء بالمنعوت؟ هذا سنتكلم عنه ونختم الباب. قال أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه، تحذف زيد وتبقي الكريم. إذ متى؟ إذا دل عليه دليل، نحو قوله تعالى، هذه قاعدة الحذف العامة، وحذف ما يعلم جائز، نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات. سابغات هذا نعت، أين منعوته؟ محذوف. إذن يجوز أن أحذف المنعوت وأضع مكانه النعت وأكتفي به، لأن أصل الآية هكذا، أي أن اعمل دروعا سابغات. فما يعرف دروعا؟ مفعول به لقوله اعمل. وما إعراب سابغات؟ سابغات هذا نعت لدروع، ونعت المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب لاحظوا هنا جاء به دروع، تذكروا مرة بنا موضع كان جاء به بصيغة أخرى، قلت لكم راجعوها، الذي أحفظه أنه يقدر بدروعا. طيب ثم قال وكذلك يحذف النعت. الآن العكس، نحذف النعت، نعم نحذف النعت ونبقي المنعوت. قال وكذلك يحذف النعت متى؟ إذا دل عليه دليل. هل هذا كثير؟ لا. قال لكنه قليل، ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق. طيب ما صفة هذا الحق؟ أي الآن جئت بالحق البين. البين نعت والحق منعوت، فاكتفي بذكر المنعوت وحذف النعت. لماذا؟ لدلالة السياق عليه، لأنهم كانوا يعني لو لأن مفهوم الآية عياذا بالله قالوا الآن جئت بالحق، هم هكذا قالوا. طيب قالوا الآن جئت بالحق، ما مفهومه؟ مفهومها أنك قبل الآن لم تأتنا بالحق، وهذا كفر أن يتهم موسى عليه السلام بأنه قبل الآن لم تأتنا بالحق، أما الآن فقد جئتنا بالحق. طيب قبل الآن ماذا جئتنا؟ جئتنا بالباطل، والأنبياء لا يأتون بالباطل، هذا كفر. طيب إذن ما مرادهم؟ مرادهم قالوا الآن جئت بالحق البين، يعني الحق الواضح، أما الحق الذي جئت به قبل الآن فهو حق لكنه إيش؟ ليس بينا، يعني ليس واضحا. شوفوا كيف التدقيق العجيب، واضح لكم هذا؟ صار عندنا معنى يعني. إذن قالوا الآن جئت بالحق، الحق هذا منعوت والبين هذا نعت، وقد حذف النعت واكتفي بالمنعوت لدلالة السياق عليه، لكن هذا قليل. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك، لأن هذا مشكل على ظاهره، لأن هذا الابن هو قطعا هو ابن لنوح عليه السلام، ابن من حيث النسب ومن حيث العرق، من حيث يعني طبيا هو ابنه، إنسانيا هو ابنه، لكن ما المراد؟ قالوا المراد إنه ليس من أهلك الناجين، إنه ليس من أهلك الناجين، هذا هو المراد. طيب وإلا هو من أهلك يعني نسبا نعم، لكنه ليس من أهلك الموصوفين بالنجاة، بل هو من الهالكين. إذن ليس من أهلك، أهلك هذا منعوت والناجين هذا نعت، وقد حذف النعت واكتفي بالمنعوت لدلالة السياق عليه، ونعت المجرور مجرور. واضح يا إخوان؟ هذا باب النعت، وهو باب عظيم جدا من أبواب العربية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.